قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مصعب قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية قال هم اليهود والنصارى فاليهود ظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم وأما النصارى كفروا في الجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق وكان سعد يسميهم الفاسقين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل تلميذ ابن الاخرين عن الذين غلت عن الحياه الدنيا المسلمين المسلمين فيها وعاد في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال له ابنه مصعب وساله عن المعنيين في هذه الآية قال هم الحرورية الذين خرجوا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد نبية سعد الحكيم حصل فيهم التحديد وأنهم خرجوا على علي وقاتلوه وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما سأله ابنه عن الحرورية عن الحرورية عن الذين يعنون بهذه الآية فقال لا هم اليهود والنصارى هم اليهود والنصارى أما اليهود فإنهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعث الله عز وجل أما النصارى فإنهم كذبوا بالجنة أنه لا طعام فيها ولا شراب أما الحرورية فكان سعد يسميهم الفساق. ونقول من هذا ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه قال ان المعنيين بهذه الايه ليس هؤلاء الذين من الحوريه وانما هم اليهود والنصارى. قال باب قوله اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه ما حبطت اعمالهم الآية. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم عظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله. وهذا الحديث وهذه الترجمة هو قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأرد تحت هذا الحديث الذي فيه أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وهذا هو المقصود من مراد الحديث هنا لأن الآية هذه التي في سورة الكهف بليت صلاها عند ما ذكر أن الرجل الذي هذا شأنه وهذا وصفه أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة أنه لا قيمة له ولا وزن له ولا أهمية له بل هو كافر عقير على ضخامته وجسامته وسننه فإنه لا قيمة له في الآخرة عند الله عز وجل ولا يزن عند الله جناح بعوضة. قال باب سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاها يا عين قال قال ابن عباس أسمعهم وأبصر الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يبصرون في ضلال مبين ولا يبصرون في ضلال مبين يعني قوله أسمعهم وأبصر الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصر لأرجمنك لأسلمنك وليا المنبرا. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي الدنيا حتى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال ابن عيينة لوجههم فضلا تبعدهم من المعاصي ابتعادا. وقال مجاهد جدا عوجا. قال ابن عباس كلا رقاشا فسادا مالا جدا قولا عظيما جدا صوتا. وقال مجاهد فليمدد له وقال غيره غيا خسرانا مبيا جماعة ذاتي مبيا قال مبيا صليا يصلى نبيا والنادي واحد نبيك. قال باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالموت كهيئة فرش أملح وينادي مناد يا أهل الجنة ويشرد الدموع وينظرون فيقول أن تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرد الدموع وينظرون ويقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ويذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. وهذه ترجمة البخاري رحمه الله ذكر بعد سورة الكهف ما يتعلق بسورة مريم وأشاف عادته بالكلمات العديدة منها وفسرها. ثم أورد بعض التراجم المشتملة على بعض الآيات وأورد تحتها بعض الأحاديث المتعلقة بها ومنها هذه الترجمة بقوله وأنذرهم يوم الحسرة فقضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأورد تحتها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة فرش أملح فيقال يا أهل النار فيشرئبون يعني ينظرون ويتهيئون ويعملون أن يكون هناك شيء وراء هذا النداء ينفعهم فيقال أتعرفون هذا فيقول نعم هذا هو الموت وكانوا قد رأوه وهم قد رأوه ويعرفونه. ثم يقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويقال أتعرفون هذا فيقولون هذا هو الموت كانوا قد رأوه فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت. ثم تلا هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة لأن ذبح الموت وانتهاءه كونه قضي عليه يجعل أهل الجنة يطمئنون زيادة على ما هم عليه من عذاب الجنة لأنهم لا سبيل للموت إليهم لأن الموت قد ذبح فلا يأتيهم الموت بل هم دائمون وأحياء حياة دائمة لا نهاية لها وفي نعيم دائم وفي نعيم مقيم. فهؤلاء يزدادون حسرة إلى حسرتهم وسوءا إلى سوءهم وعذابا إلى عذابهم ولأنهم يئسوا من أن يحصل الموت لهم لأنه قد ذبح الموت ولا سبيل لهم إليه ولا أمل بحصوله لأنه قد ذبح. فعند ذلك تكون الحسرة تكون الشدة لأنه لا سبيل للموت وإنما فيه حياة دائمة باقية في عذاب دائم والعياذ بالله. والموت كما هو معلوم من الأشياء الوجودية ومن الأمور الوجودية وليس من الأمور العدمية، وهو غير ملك الموت، لأن يعني الموت غير ملك الموت. هذا الذي جيء به على صورة الجبل هي الموت نفسه الذي يأتي بعد الحياة ويحل بالأموات. لهذا الله عز وجل أطلق عليه الخلق على الذي خلق الموت والحياة، فهو شيء وجودي. زمان الحياة شيء وجودي، فالموت شيء وجودي. وهذا الذي في هذا الحديث يدل على هذا، وأنه جيء به على صورة جلش فربح بين الجنة والنار، فازداد بذلك أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، وأنه لا موت ولا انقضاء لهذه اللذة والنعيم الذي هم فيه، وازداد أهل النار حسرة على حسرتهم وألما إلى ألمهم وشدة إلى شدتهم والعياذ بالله. قال باب قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن النضر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا وما خلفنا. وهذه الترجمة تتعلق بالآية: ما نتنزل إلا بأمر ربك. وأورد هذا الحديث أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني أن مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون بأمر الله، بتكليفه بمهمة يأتي بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ففيه بيان سبب نزول الآية، وأما النبي عليه الصلاة والسلام قطع عليه جبريل في بعض المرات وتأخر مجيئه إليه واشتاق إليه وقال له: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت هذه الآية، وأنه إنما يأتي بأمر الله، وإنما ينزل بالوحي من الله على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خطابا قال: جئت العاصي بن وائل المستخدمية فقاضاه حقا لي عندك، وقال: لا أعطيك حتى تذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووقيع عن الأعمش. قال باب قوله: أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أهدا. الآية. قال موثقا. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خفاف رضي الله عنه قال: كنت قيلا بمكة فعملت للعاص بن وائل المستهلك سيما فجئت أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تذكر بمحمد. قلت: لا أذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أهدا. قال موثقا. لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا. باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وقال حدثنا بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن قتادة رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاقل وائل قال فأتاه يتخاضى فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فتوب إنسى مالا وولدا فأقضيه فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأنسين مالا وولدا باب قوله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقال ابن عباس الجبال هجا هجرا وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن كفاب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاقل وائل دين فأتيته أتقاضى وقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمس له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذه التراجم الأربع تتعلق بهذه الآيات الأربع من قوله عز وجل فرأيت الذي كفر في عيادنا قال خليطهن ماله ولدا وأورد تحتها هذه التراجم أربعة أحاديث عن خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلها يجي موضوع واحد ويتعلق بقصة ما حصل من استيفاء أو طلب استيفاء خباب رضي الله عنه من العاقل الوائل السهمي غير له كان عليه كان وكان من أجل شيء صنعه له وكان حدادا خينا وكان خينا وكان هو الحداد فجاء يتقاضاه فقال لا أعطيك حقا إلا حتى تكفر بمحمد فقال لن أكفر به حتى تموت وتبعث المقصود من هذا أنه لا يكفر به لأنه عندما يموت الناس ويبعثون ليس هناك مجال للكفر وإنما الإيمان والكفر قبل الموت الإيمان والكفر إنما هو قبل الموت والناس يموتون على ما يموتون عليه من الإيمان والكفر من مات على شيء بعث عليه ومن مات مؤمنا بعث مؤمنا ومن مات كافرا بعث كافرا لكن المقصود من هذا هو التعريض بما كان ينكره العاصي وفي البعث الكفار كانوا ينكرون البعث فقال لا لن أكفر به حتى تموت وتبعث يعني انه لا يكفر به وانه في هذه الحياه الدنيا يعني يؤمن به ويستمر على ذلك وانه يموت على ذلك وانه كما هو معلوم ما يكون الموت ثم البعث وبعد البعث ليس هناك ايمان وكفر يعني الكفر والايمان قبل الموت من مات على شيء ورث عليه فكان العاص السهمي وهو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه كان سيدا في قومه وشريفا وكبيرا ولكنه ادركه القولان والعياذ بالله فلم يوفق ايمان ومات على الكفر والعياذ بالله قال سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جبير والضحاك ان بقية طه يا رجل وقال مجاهد القى صنعه يقال كل ما لم ينطق بحرف او فيه زمزم او فاس فهي عقبه أبني ظهري ويسألكم تهجركم فيشركم تهلككم المثنى تأليف الأمثل يقول بدينكم يقال قل المثنى قل الأمثل ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه فأوجب أطهر قوما وذهب في واو من قيمة لكثرة الماء في جذوع أي على جذوع النخل خفف ماله لذات مصدر ماسه لذاته لننسفنه لنزينه صاعا يعلوه الماء والصفق المستوي من الارض وقال مجاهد اوزارا اثقالا من سنة القوم الحلي الحليل المعار من ال فرعون فقذفتها فالقيتها القى صنع فنسي موسى هم يقولونه اخطا الرب لا يرجع إليهم قولا أن عجل همس الحج الأقدام حجرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا بالدنيا قال ابن عباس بحبس ضل صريح وكانوا شاكين وقال إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتكم بنار موقدين وقال ابن عيينة أمثلهم طريقة أعدلهم وقال ابن عباس أضمن لا يظلم ويهضم من حسناته عوجا واديا ولا أمسا راهيا سيرتها حالتها الأولى المها الثقى صنفا الشقاء أو هوى شقيا للوادي المقدس المبارك هو المنوالي لملكنا بأمرنا فكان الهوى لملكنا بأمرنا فكان الهوى منصب بينهم يبسا يابسا على قدر موعد لا ثنيا لا فرعها يفرق عقوبة قال باب قوله واصطنعتك لنفسي وقال حدثنا الصلب بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال التقى ادم وموسى فقال موسى لادم انت الذي اشقيت الناس واخرجتهم من الجنه قال له ادم انت الذي اصطفاك الله برسالتي واصطفاك لنفسي وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى اليم البحر وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله عز وجل أكثر نفسي هي أول تراجم المتعلقة بالآيات التي أوردها الحديث وقبل ذلك بعادته أورد بعض الكلمات المشهورة وذكرها وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة في قصة محاجة لحاج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام وأن موسى قال إنك أيتنا وأخرجنا من الجنة وقال موسى قال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه ووجدت ان الله تعالى كتب علي هذا قبل ان يخلق قبل ان يخلقني قال نعم قال فحج ادم موسى غلبه في الحجه حج ادم موسى غلبه الحجه والحديث ياتي في كتاب القدر ولكنه اورده هنا من اجل الجمله التي فيه اذا اصطفاك لنفسه انها هي التي اورد الحديث من اجلها في هذه الترجمه واصطنعتك لنفسي قال باب قوله ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ترة ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأضل فرعون قومه وما هدى. وقال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموا. قال باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. باب قول الله عز وجل ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وقل لهم أيضا في البحر يبسا. وأورد تحتها هذا الحديث حديث ابن عباس الذي سبق أن مر مرارا وهو متعلق بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنه وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وأنه سألهم وقالوا أنه يوم يجري فيه موسى وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام للمسلمين أنتم أحب اليهود موسى منهم فصوموه. المقصود من إيرادي هنا أنه يتعلق بهذه الترجمة وهي دخول النجاة في موسى ومن معه. فالحديث الذي جاء في قيام عاشوراء انهم كانوا يصومونه كفرا لله عز وجل على ما على انجائه لموسى ومن معه واهلاكه فرعون ومن معه. فمن اجل ذلك اورد البخاري رحمه الله الحديث تحت هذه الايه لانها تتعلق بانجاه الله لموسى ومن معه من الغرق وان الله تعالى جعل له البحر على هذه الطريقه الذي بينه سبحانه وتعالى حيث نجوا وغلب أعداءهم فرعون وقومه. قال باب قوله ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاشي موسى آدم وقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أدلني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكي آدم موسى. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل لا يخرجنكم من الجنة فتشقى. ورد لها حديث أبي هريرة حديث متقدم من طريق أخرى في قصة حاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام فيها أنه قال موسى أي موسى على سلام آدم عليه الصلاة والسلام أنت الذي أخرجتنا من الجنة بذنبك. قال أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم لأن هذا هو يطابق ما جاء في الآية لا يخرجنكم من الجنة فتشقى. لا يخرجنكم من الجنة فتشقى. من أجل اشتماله على معنى هذه الآية أورد هذا الحديث من طريق أخرى غير الطريقة السابقة. وكما قلت الحديث هو من حديث القدر حديث الإيمان بالقضاء والقدر وسيرده البخاري رحمه الله هناك في كتاب الإيمان بالقضاء والقدر في كتاب القدر. قال سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بني إسرائيل والسهو ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من كلاب. وقال عبد الله رضي الله عنه بني إسرائيل والسهو ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من كلاب. وقال قتادة كلابا قطعهن. وقال الحسن في ملك من فلسة يسبحون ينمرون. قال ابن عباس نفشت رعت يسبحون يسحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة. قال دينكم دين واحد. زيدا قال ابن عباس نفشت زيدا رعت قال ابن عباس نفشت رعت زيدا يسحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة. قال دينكم دين واحد. وقال عكرمة حطبوا حطب الحبشية. وقال غيره أحبت توقعوا من أحببت خامسين نامسي حصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع. لا يستحقرون لا يعيون. ومنه حفير وحسرت بعيد عميق بعيد صنعة لبوس الدروع تقطعوا أمرهم اختلفوا. الحديد والحج والجرس والهمس واحد. قال الحديد والحج والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفيف. آذى الناس أعلى الناس. آذنتكم إذا أعلمته. فأنت وهو على سواء لم تغلق. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون. ارتضى رضي التماثيل الأصنام السجود الصحيحة. ثم أن البخاري رحمه الله بدأ بسورة الأنبياء أورد الحديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن تقدم من سورة الإسراء وأنه قال إن بني إسرائيل من سورة بني إسرائيل وأزاح مريم إن بني إسحاق الأول وهم من جلاد. في هذا الحديث في زيادة سورة طه وسورة الأنبياء أن هذه السورة الخمس وصفها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنها من العتاق الأول أن ابن من بلاده. المقصود بذلك أنه مما حفظه أولا ومما تعلمه أولا وأنها من السور القديمة التي أنزلت سابقا أنزلت في مكة. وحفظها ابن مسعود تعلمها ابن مسعود فهذا هو المقصود من قوله من بلادي قوله من العتاق الأول. فسبق المرة هناك أن البلاد المقصود بها الأشياء القديمة وأنه يقال الطالب والسليب. السليب يراد به القديم والطالب يراد به الحديث. قوله من بلادي هي من قديم ما عندي ومن مما هو عندي من قبل ومما تعلمته سابقا. قال باب كما بدأنا أول خلق من قول بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل فذكرت هنا على أن في سورة قبلها أو على الحكاية لأن في سورة بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل كما يقال المؤمن في سورة المؤمنون على الحكاية سورة المؤمنون لا يقال سورة المؤمنين ويقال سورة المؤمنين على الحلال على الحلال على الحلال على الحلال على الحلال على الحلال على الحلال على الحلال على ما في عليها الحلال فلو هي بالسورة قبلها أنا فقط مجرورة وقال سورة المؤمنين ويقال سورة المؤمنين وإنما جاءت مرفوعة عن الحلال وهنا يعني جاءت على حكاية اسمها لا يقال بني إسرائيل قال باب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا باعين. وقال حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن المغيرة بن النعمان شريك من النخل عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله قراة عراة غرة كما بدأنا أول خلق نعده وعدا علينا إنا كنا باعثين. ثم إن أول من يؤتى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاب برجال بين المدينة يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي ويقال لا تدري ما أحدث بعده فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد. ويقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا الكلام عن قول الله عز وجل ان وجدنا الى الارض بعيده وعلينا علينا انكم باعثين. واورد تحتها حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام خطب الناس قال حديث ابن عباس رضي الله عنه وغنى كان خطب الناس قال انكم محشورون الى الله غرفه غرفه غرلا فما بلنا اول خط نعيده وعدا علينا ان كنا باعثين. ورد الحديث هنا من اجل ان فيه ذكر هذه الايه وحكايه حكي في الحديث هذه الايه وذكرت ضمن هذا الحديث. والمقصود من ذلك ان الناس يحشرون عبادا عبادا غرلا يعني غير مقتولين غرلا غير مقتولين فانهم عندما يبعثون يبعثون غير مقتولين كما انهم ولدوا غير مقتولين فانهم يبعثون غير مقتولين. أنا بدأنا أول خلق نعيده يعني الهيئة التي كان عليها عند الخلق يكون عند عليها عند الآخر. إن كان قد خذنا من الدنيا يعني يعود أغلب ويعود أغرل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل وعد بأنه يعيد الخلق كما كان في البداية. المعلوم أنه كان في البداية فيه غرلة وأنه أغرر من وعد وقائه لوعده وإيجاده الخلق للمرة الثانية كما كان في المرة الأولى أن يأتي على هذه الهيئة التي كان عليها عند الخلق الأول ويكون عليها عند الخلق الثاني. ومعلوم أن قطع هذه الغرلة حياة الدنيا لأن الناس بحاجة إلى التطهير بحاجة إلى النظافة من الوضوء فإذا أجيبت فإنه فيه التمكن من الطهارة والنظافة. أما يوم القيامة عندما يكون الناس حاضرة في الجنة فإنه لا يوجد عندهم هذه الأمور التي يتقهر منها لأنه لا بول ولا مخاطة ولا في دني وإنما يحصل اللذة ويحصل التنعم ومن غير أن تحصل هذه الأشياء التي كانت تحصل في الدنيا ويحتاج إلى التطهر منها والتنظف منها. فحاصل أن تلاوة هذه الآية جاءت بعد ذكر غرلا وأنهم يكون غير مقلومين لأن الله تعالى وعد بأنه يعيد الخلق كما جاء وكان في الخلق الأول أنه أغرل ويبعث يوم القيامة أغرل إنكم محشورون إلى الله غرة عراة غرلا من غير محشورين كما بدأنا أول خلق نعيده وهو يخلق يوم القيامة في أجرد وإنما يحلى بعد ذلك ويحلبي بعد ذلك جبهة النعال بعد ذلك وتقطع الغرلة بعد ذلك ولكنه يوم القيامة يأتي كالخلق الأول ويكون عرابا غباتا غرلا كما كان في الخلق الأول يكون في الخلق الثاني. ثم إن أول ما يفتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويجاء به ناس فإنه يصاب رجالا من أمتي ويأخذهم ياتي الشمال. وأقول يا ربي وأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مدركين منذ خرقتهم. وأقول كما قال عبد الصالح وكف عليهم جهيدا ما من جديد. والحديث سبق أن أورده البخاري رحمه الله في سورة المائدة عند هذه الآية لأنه يتعلق لأنها تليت هذه الآية أزال في هناك وعتابه هنا من أجل قوله كما بدأنا هو يقف من عيده وعلى العين إنا كنا فاعلين. قد يأتيه في كتاب الرقاب وهو محله الذي يناسب أكثر ولكنه جاء هنا من أجل تلاوة الآية كما أنه جاء في الآية المائدة من أجل تلاوة المائدة. عرفنا لما مضى أن المقصود بهؤلاء هم الذين ارتدوا من الصحابة الذين سقطوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم إلا قليلة من الأعرابي وغيرهم الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتل الصحابة رضي الله عنهم والمرتدين. فمن مات منهم على ردته ولم يوفق للرجوع إلى الإسلام هذا هو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف انه من اصحابه فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك يعني هم يزالوا مرتدين منذ خرقتهم وترد هؤلاء كلها القليله. اما اصحاب رسول الله الذين اكرمهم الله عز وجل بسببه وبمكانه من قلوبه واثنق احمارهم حياتهم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام يجاهدون معه يردون عنه ثم تحملوا الشريعة عنه وأدوها إلى من بعدهم وعمروا حياتهم بالأعمال الصالحة وقروا بالله عز وجل. هؤلاء هم خير الناس وهم أفضل الناس وهم خير القرون الذين ما كانوا ولا يكونوا مثلهم. إذا هذه الآية تعني إلا من قليلا أدركهم الخذلان فارتدوا و أن لما تركت لما في قلوبهم معلومة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض المؤلفة في قلوبهم لما أسلم حديثا ليتألفوا مع الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم وكان يترك على الذين تمكن الإيمان من قلوبهم كما فعل مع الأنصار في غزوة الحنين فإنه أعطى الذين أسلموا في المدينة بالهد الأموال الكبيرة الطائلة يتألفوا وترك الذين تمكن الإيمان من قلوبهم ومن أنقار فلم يعطهم شيئا حتى وجدوا في أنفسهم وبين لهم على سبيل السلام أنه إنما أعطى هؤلاء هذا الغرض وأن هؤلاء تركهم لما عندهم من الإيمان وأنهم رجعوا بالحظ الأوفر وهو ما قاله لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير يذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم وقال لهم تلك الكلمات الجميلة البليغة التي بها سر ظهر عليهم السرور وأظهر الرضا أنه إنما قال ذلك بعضهم بعض منهم لما رأوا من إيثار أولئك وأخذهم الأموال الطائلة وهؤلاء لم يأخذوا شيئا. والرافضة يقولون عن الصحابة أنهم ارتدوا لما قدمت من أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويأتون بهذا الحديث عن هذا يعني بدلالة على ارتداد الصحابة وهذا من قدران الله تعالى لهؤلاء حيث ظنوا مشروع كأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين قالوا في الصحابة ما قالوا وما أكثر الناس فقط وهم بعد الناس عن الحق والهدى وهم الذين قطعوا صلتهم برسول الله عليه الصلاه والسلام لانه لا صله للرسول عليه الصلاه والسلام الا عن طريق الصحابه الناس ما عرفوا الكتاب والسنه الا عن طريق الصحابه. وقال ابو زرعه الرازي اذا رايتم من ينقطع اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فاعلموا انه زنديق وذلك ان الرسول حق والكتاب حق وانما ادى الينا الكتاب والسنه اصحاب رسول الله. وهؤلاء يريدون ان يجرحوا جهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بالمحاولة وإن ذنبه معناه أنه قلح بالناس اللي قلح بالنقود فهؤلاء قدموا في الصحابة معنى أنهم خسروا أن يكون بأيديهم الكتاب والسنة صار أكثر من هذه الرقة أبعدهم عن الحق. أماني يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد بشير بالقصر. وقال غيره يخرجون من التقوى ويقال يخرجون يكتبون. وهدوا إلى الطيب من القول انزلوا إلى القرآن وهدوا إلى صراط الحميد لله. قال ابن عباس في سبب لحبل بلا تقلب تدخل مشغل. باب وترى الناس سكارى. وقال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وتعليك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعد النار؟ قال من كل ألف. وراه قال 999. فحينئذ طلع الحامل حملها ويشهد الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي ومأتي 999 ومن كل واحد ثم أتوا بالناس كالشعرة السوداء من جنب اللون الأبيض أو كالشعرة البيضاء من جنب اللون الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة. فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة. فكبرنا. قال أبو أسامة عن أعمل ترى الناس سكارى وما هم سكارى. وقال من كل ألف مسعمئة وتسعة وتسعين. وقال جليل وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم سكرى. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال خليفة بن هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أنه يوم القيامة يقال لآدم أخرج بعد النار يقول يا رب نوع النار يقول من كل 1999. عند ذلك يشيد طلعة طلعة كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وهذا مقصود من رب العالمين لأنه يتعلق بمعنى الآية بما تدل عليه الآية. هذا الذي جاء في هذا الحديث كل الحال التي يكون على الناس يوم القيامة وأن هذا يقال لخالد وما هم بسكارى. إن الصحابة رضي الله عنهم اشتد على جلاله قال كيف إذا كان واحد في خلف من الذي ينجو ومن الذي يجلس كان من نسبة الغلاف إلى نسبة مجرد الغلاف واحد من ألف. وقال عليه الصلاة والسلام إن من يجوز المأجوز وجحة وعيون ومن واحد ومن هذا يعني الكفار من هذا يعني يسبهم وأنهم أضعاف مضاعفة للمسلمين في هذا الإيمان وفي هذا الجنة. وأن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار كانت تروح إلى الألف. ثم المقصود من هذا يعني المقصود المأجور ومن في حضنهم من الفهرة أنا أقول أن الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كلهم أن يكون الشقاء كل وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل من أن يعني يعلمها على حق وقال المفروض به وحفظ على جانب ليس متمثل الإيمان من قلبه وهذا مثل الأعراب وبعض الأعراب الذين يأتون ولم يتمثل الإيمان من قلوبهم ويكون عندهم ضعف فإذا وجدوا خيرا وجدوا انبهار ونصف ولدت المرأة ذكرا ولدا وأنجزت الخير قال هذا دين ضعف دين خالق وإن نحن شيء من هذا قال هذا دين صبر والعياذ بالله فشائم وأدرك الظلام والعياذ بالله هذا يتعلق بهذا النوع من الناس وهذا الصنف من الناس الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه والذي وعلى شفاجره في النار وإن وجد شيئا يلذذه شيئا يعجبه فرحة وسرة إن وجد خلاف ذلك فشاءم وصف الدين وانزل هذا إلى الدين أن ما حصل له من قلة الناس أو من عدم وجود الولد أو عدم إنتاج الدواب أن هذا بسبب الدين وأن وصفتين بأنه دين الكفر والعياذ بالله فابن عباس رضي الله عنه وأرضى فسر المراد بالآية في هؤلاء الذين هم الأعراب ويكون إيمانهم ضعيفا ليس قويا وإن يتمكن الإيمان من قلوبهم فيحصل منهم مثل هذا الكلام السيء هذا الكلام القبيح والعياذ بالله ما بين تكرهاهم فهذه السورة التي بعدها وليست في هذه السورة ولكنه أتى بها هنا لما يشتري ما لها من العلاقة وقال فإن أقربه خير من محمد به وقال هناك نعمة وهناك خير رضي وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يشتري قال باب قوله هذان الخصلان اختصموا في ربهم وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حسين قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مسلم عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يخبر بها ان هذه الايه هذان الخصلان اختصموا في ربهم نزلت في حمزه نزلت بحمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر رواه سفيان عن ابي هاشم وقال عثمان عن يزيد عن منصور عن ابي هاشم عن ابي مجلس قولا. وقال حدثنا حجاج بن بهار قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو مجلس عن سيد بن عباد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال انا اول من يكتب بين يدي الرحمن للخصومه يوم القيامه. قال قيد وفيهم نزلت هاتان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزه وعبيده وشيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه والوليد بن عتبه. يقول ذلك أنه جاء في هذه الحديث تفسير هؤلاء المسلمين هؤلاء الخصوم أنهم حمزة ومن معه من جانب و ومن معه من جانب وهم الذين تبارزوا يوم بدر ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه السلام وثلاثة من الكفار فيقفون في المؤمنين والكفار هؤلاء هم أحزاب وعلي وعبيدة والكفار حمزة بن المنصرف وعلي وعبيدة والكفار هم شيبة قال سورة المؤمنين سبع الطرائق سبع السماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة قائدين. قال ابن عباس من هذا فيها بعيد البعيد مسأل العاديين الملائكة فالفقون تستغفرون لنا تستغفرون للاكيون لعاكيون صالحون عابدون. وقال غيره من سنانة الولد والنصف السنانة والجنة والجنون واحد والمساء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. وهذا الحديث وهذه الذكر البخاري يتعلق بسورة المؤمنين وأورد تحتها كلمات ذكرها أعاديته ولم يرد تحتها أحاديث أو آيات تحتها أحاديث. هذه أول سورة تأتي من سورة القرآن لا يرد البخاري تحتها أحاديث أو آيات تحتاج إلى أن يرد تحتها حديث يتعلق بتفسيرها. هذه أول سورة فيما مضى لنا من السور لا يأتي فيها أحاديث تراجع تتعلق بآيات إنما افتخر وابتغى بما أورده تحتها من الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان تحتاج إلى إيضاح ولم يذكر تحتها شيئا من الآيات التي تكون تحتها في الحديث أم عن تفسيرها كما سبق أن مر في السور الماضية تدلها فإن فيها مراجل تشمل على أحاديث ونقص فيها من سبيلها. Thank you. Thank you.